الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هناك من الأخيار من الشباب ممن نحسبهم الله وحسيبهم من أهل الخير، ولكنهم يفضلون صحبتهم بالنسب على ما في الرجال من فضائل ومزايا، إلا أنه لا يصحبه بل يكتفي بمعرفته، فهل هذا من عين العقل والحصافة؟ الحمد لله، لا شأن للمسألة لا بالعقل ولا بالحصافة، وإنما المسألة فيها مخالفة شرعية، فإن الولاء والبراء مطلوب على قدر ما يحمله الإنسان في قلبه من الدين والعقيدة الصحيحة، فعلى قدر موافقة الإنسان لشريعة الله نواليه، وعلى قدر مخالفته لشريعة الله نعاديه. فالمحبة الإيمانية والأخوة الشرعية الدينية لا ينبغي أن تكون نابعة عن هوى أو عن عصبية أو عن قرابة أو عن حسب أو نسب أو مال أو غيرها، بل لا بد أن تكون نابعة من الإيمان والتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يجوز أن نفاضل بين الناس بحسب أعراقهم أو جنسياتهم أو بلادهم أو جمالهم أو أموالهم أو مناصبهم أو أحسابهم وأنسابهم، كل ذلك من التفضيل الذي أبطله الشرع، ولا يصلح أن يكون سببا لتفضيل أحد على أحد في ميزان الله عز وجل. وإنما حقيقة العلو والرفعة عند الله تبارك وتعالى هي الإيمان الصحيح والتقوى الصادقة، فأكرمنا عند الله عز وجل وأعلانا منزلة عنده أتقانا وأعلمنا به. فلا ينبغي أن يرى العامة من أهل الدين والصلاح تمييزا وتفضيلا بين أتباعهم وأحبابهم وإخوانهم مبنيا على شيء من الأحساب أو الأعراق والأنساب والقبائل، كل ذلك مما يفسد الدعوة ومما يجعل الناس يزهدون فيما عندنا من العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. بل علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وأن يقوم ساق ولائنا وبرائنا ومحبتنا لإخواننا على الإيمان والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. فينبغي أن تكون أعمالنا وتصرفاتنا نابعة لله عز وجل. ولذلك رفع الله عز وجل ذكر بلال الحبشي الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سبقتني في الجنة فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بينما قال في أبي لهب الحسيب القرشي: تبت يدا أبي لهب وتب. فلا عنصرية في الإسلام ولا قبيلة في الإسلام، وإنما الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، لا ليتكبر بعضنا على بعض أو يتغطرس بعضنا على بعض أو يتعالى بعضنا على بعض. فإن مما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه ألا نتفاخر بشيء من حظوظ هذه الدنيا، وأن يتواضع بعضنا لبعض حتى لا يفخر أحدنا على أحد ولا يبغي بعضنا على بعض. هذا هو الواجب علينا تجاه أنفسنا وتجاه ديننا وتجاه الآخرين. فلا ينبغي أن يرى الناس من أهل الدين أنهم يميزون بسبب العنصرية، أو يقربون أحدا بسبب موافقته في قبيلته أو أحسابه وأنسابه، بينما يبعد الآخرين مع تقواهم وعلمهم وكفايتهم ودرايتهم وخبرتهم، لأنهم لا يتفقون معه لا في حسب ولا نسب. هذا ظلم، هذا عدوان، هذا اعتداء، هذا لا يجوز أبدا ويقبح جدا إذا صدر من الأخيار من أهل الدين والصلاح. والله أعلم.